طبوح وخلاقي يا فتاح ورزاقي بيد الباكي واشتاقي تكون في عوني يا باقي يسير بسير الحزاقي كمال برعي وراقي صلاة الله الخلاقي عليك يا نور الأمياقي وأيضا باسني بناقي رسولنا الهادي العتاقي ونور الله الخلاقي خليل الله الخلاقي في يوم الخلق بياقي وجاءك واسع الحاجي صلاة الله الخلاقي عليك يا نور الأمياب ودع من أم مامون مصابا خير الصابون مقطوع السر مختون في نور طول الكون يا سر الله مكنون مشرب وابيض اللون صلاة الله الخلاقي عليك يا نور الأميان نسيم الروضة والشاهد حياتي وجدادي. صلاة الله